قال المؤلف رحمه الله: زيادات الثقات. وفي زيادات الثقات الخلف جم لمن رواه ناقصا او من اتم، ثالثها تقبل لا ممن خزل وقيل او ممن اتم، ثالثها تقبل لا ممن خزل وقيل من من من من تقصيد احمد سالم قناة جديدة ممن رواه ناقصا او من اتم، ثالثها تقبل لا ممن خزل وقيل ان في كل مجلس حمل بعضا او النسيان يدعيه تقبل والا يتوقف فيه، وقيل ان اكثر حذفها ترد، وقيل حذفها إن أكثر حذفها ترد، وقيل فيما إن روى كلا عدد عدد، إن كان من يحذفها لا يغفل لا يغفل عن مثلها في عادة لا تقبل، وقيل لا إذ لا تفيد حكما، وقيل خذ ما لم تغير نظما. وابن الصلاح قال وهو المعتد إن وهو المعتمد وهو المعتمد قال فاثمار الثقات فهي رد أو لا فقد تلك بإجماع وضح، أو خالف الإطلاق فقبت في الأصح، أو خالف الإطلاق فقبت في الأصح. هذا المبحث هو مبحث زيادة الثقة أو زيادات الثقات، يعني ما حكم زيادة الثقة من حيث القبول والرد، هل هي مقبولة أو مردودة، هل هي مقبولة بالإطلاق أو مردودة بالإطلاق أو مقبولة بتقييد ومردودة بتقييد. العلماء فيها سبعة أقوال ذكرها السيوطي في هذه الأبيات الثمانية. زيادة الثقة هي أن ينفرد الراوي عن شيخه بزيادة لم يذكرها غيره من الرواة الذين رووها عن الشيخ، وهذا الذي جاء بها ثقة، يعني هذا الذي زادها أو روى الرواية التي فيها زيادتها هو من الثقات. أما إذا كان ضعيفا أو ليس بثقة فوجودها مثل عدمها لا يبحث عنها، أقول ما دام أن الذي زاد غير ثقة هذه لا يلتفت إليها ولا عبرة بها ولا قيمة لها. الحديث الذي روي بدون زيادة هو المعتمد إذا كان رواه ثقة أو ثقات، ويقول الزيادة التي جاءت عن غير ثقة وجودها كعدمها لا عبرة بها، وإنما الكلام في زيادة الثقة الذي روى عن شيخ الحديث فزاد فيه في المتن زيادة أو زاد في الإسناد زيادة خالفه من هو أوثق منه أو خالفه غيره من الذين رووا عن ذلك الشيخ دون خالفوه في الرواية فرووا دون هذه الزيادة، فصارت تلك يقال لها زيادة ثقة، انفرد بها ثقة عن ثقات أو ثقة عن من هو أوثق منه، ثقة عن ثقات أو ثقة عن هو من أوثق منه. وذكر المصنف فيها تسعة أقوال. القول الأول أنها تقبل مطلقا، تقبل مطلقا سواء هذه الزيادة ممن يعني جاءت ممن رواه تاما او ممن رواه ناقصا، وسواء كان ذلك فيه يعني اثبات حكم او ليس فيه اثبات حكم، تقبل مطلقا ما دام انها زياده فانها مقبوله على هذا القول الاول. لكن هذا القول يشكل عليه أن هناك شيء عند المحدثين يسمونه المحفوظ والشاهد. والمحفوظ ما رواه الأوثق أو الثقات مخالفا الثقة، وعكسه الشاذ وهو ما رواه الثقة مخالفا الثقات أو الأوثق. فمخالفة الأوثق للثقة أو الثقات للثقة هذا يعتبر محفوظ، ومخالفة الثقات للثقة أو الأوثق للثقة هذا محفوظ وهو المعتمد والمقبول. ورواية الثقة مخالفة للأوثق أو الثقة مخالفة للثقات هذا يسمى الشاذ، وهو غير مقبول عند المحدثين كما عرفنا في تعريف الصحيح، ما يرويه عدل كان منضبط متصل السند غير معلل ولا شاذ، لأن يعني من شرط كونه صحيحا أن يكون غير شاذ. والشاذ هو الذي يروي به الثقة مخالفا للأوثق. إذن هذا القول الذي هو قبول زيادة الثقة مطلقا، قبول زيادة الثقة مطلقا، هذه لا تتأتى على قول المحدثين في تعريف الصحيح والمقارنة بين المحفوظ والشاذ، وأن المحفوظ هو المعتمد والشاذ أنه مردود وأنه ليس بصحيح. فإذا الزيادة القول بقبولها مطلقا يشكل عليه أن من المخالفات التي يخالف بها الثقة من هو أوثق منه أو من هو أو ثقات أو يخالف ثقات فروايته ليست مقبولة إذا كان مخالفا منه أوثق منه. وعكسه هو القول الثاني وهي أنها لا تقبل مطلقا، مردودة مطلقا بدون تقدير، يعني لا يقبل منها شيء، زيادة الثقات ممنوعة وغير مقبولة على كل حال. هذا هو القول الثاني. والقول الثالث يقول إن زيادة الثقة تقبل إن زادها غير الذي حدثها، لأن الشخص قد يروي الحديث ناقصا وقد يرويه تاما، فإن كان الذي زاد غير الذي اختصر أو اختزل أو رواه ناقصا فالزيادة تكون مقبولة، يعني معناه يفرق بالزائد، هل الذي زادها غير الذي رواه ناقصا أو أنه شخص واحد مرة رواه ناقصا ومرة رواه زائدا. فإن كان هذه الزيادة من غير الذي اختزل فإنها تقبل، وإلا فإنها غير مقبولة. الثالث القول الرابع يقول إن كان روى الخبر في مجلسين وفي كل مجلس بعض من الحديث الذي حمله فهي مقبولة الزيادة، أو كانت في مجلس واحد ولكنه تذكر أنه نسيها في المجلس الأول الذي حكى فيه الرواية ناقصة، فإذا تذكر أنه قال رويتها ناقصة وكنت نسيت الزيادة فإن هذه الحالة مقبولة، تكون في هذه الحالة مقبولة. هذا هو القول الرابع. القول الخامس نعم، وقيل إن أكثر حدها ترد، يعني إذا كان الراوي يعني روي عنه الحديث بطرق هذه الطرق التي رويت عنه أكثر مشتملة على الحذف فإنها تكون مردودة، وإن كانت الطرق التي روي عنه بها الزيادة أكثر فإنها تكون مقبولة، وكذلك إذا كانت متساوية. لكن إذا كثرت الطرق التي بها الحذف فإن الزيادة تكون مردودة. وقيل أن أكثر هذا هو الخامس الذي مضى، يعني هذا ينظر إلى أن الذين رووها زائدة الذين رووها محذوفة أكثر من الذين رووها ناقصة يعني غير وليس فيها زيادة. فمرد تلك الزيادة التي روى الأكثر عن ذلك الشيخ حلفها فتكون مردودة. هذا هو الخامس. والسادس يقول إن كل إنسان روى كل عدد يعني كل من الزيادة والحد أكثر من اثنين وكان من يحذفها لا يغفل عنها في العادة فإنها ترد. يعني إذا كان روى الحلف عدد وروى الزيادة عدد ولكن الذي حذفها لا يغفل عن مثلها في العادة فإنها ترد تلك الزيادة التي حذفها من حذفها وهي لا يغفل عنها في العادة. هذا هو الثاني. والسابع يقول إن كانت الزيادة بحيث لا تعارض حكما فإنها مقبولة وإن كانت تعارض حكما وإن كانت تعارض حكما فهي مردودة. والثامن يقول إن كانت خالفت النظم الإعرابي خالفت الإعراب فإنها تكون بالصفة هذا يعتبر مقبول. ومخالفة النقاط بالصفة أو الأوثق بالصفة هذا محبوب وهو المعتمد والمقبول. ورواية الصفة مخالفة للأوثق أو الصفة مخالفة للصفات هذا يسمى الشاذ وهو غير مقبول عند المحدثين كما عرفنا في تعريف الصحيح. ما يرويه عدل كان مضبط متصل السند غير معلل ولا شاذ. يعني من فضل كونه صحيحا ان يكون غير شاذ. والشاذ هو الذي يروي به الثقه مخالفا للاوثاق. اذن هذا القول الذي هو قبول زياده الثقه مطلقا هذه لا تتأتى على قول المحدثين في تعريف الصحيح والمقارنة بين المحفوظ والشاذ وأن المحفوظ هو المعتمد والشاذ أنه مردود وأنه ليس بصحيح. فإذا الزيادة القول بقبولها مطلقا يشكل عليه أن من المخالفات الذي يخالف بها الثقة من هو أوثق منه أو من هو أوثقة أو يخالف ثقة فروايته ليست مقبولة إذا كان مخالفا منه أوثق منه. وأصله هو القول الثاني وهي أنها لا تقبل مطلقة مردودة مطلقة بدون تقدير يعني لا يقبل منها شيء. زيادة الصفات ممنوعة وغير مقبولة على كل حال. هذا هو القول الثاني. والقول الثالث يقول إن زيادة الصفة تقبل إنزادها غير الذي حدثها لأن الشخص قد يروي الحديث ناقصا وقد يرويه تاما. فإن كان الذي زاد غير الذي اختصر أو اختزل أو رواه ناقصا فالزيادة تكون مقبولة يعني معناه يفرق بالزائد هل الذي زادها غير الذي رواه ناقصا أو أنه شخص واحد مرة رواه ناقصا ومرة رواه زائدا. فإن كان هذه الزيادة من غير الذي ابتدل فإنها تقبل وإلا فإنها غير مقبولة. الثالث القول الرابع يقول إن كان روى الخبر في مجلسين وفي كل مجلس بعض من الحديث الذي حمله فهي مقبولة على الزيادة. أو كانت في مجلس واحد ولكنه تذكر أنه نسيها بالمجلس الأول الذي حكى فيه الرواية ناقصة فإذا تذكر أنه قال رويتها ناقصة وكنت نسيت الزيادة فإن هذه الحالة مقبولة، تكون في هذه الحالة مقبولة. هذا هو القول الرابع. القول الخامس، نعم، وقيل إن أكثر حدها فرد، يعني إذا كان الراوي يعني روي عنه الحديث بطرق، هذه الطرق التي رويت عنه أكثر مشتملة على الحذف فإنها تكون مردودة، وإن كانت الطرق التي روي عنه بها الزيادة أكثر فإنها تكون مقبولة، وكذلك إذا كانت متساوية. لكن إذا كثرت الطرق التي فيها الحذف فإن الزيادة تكون مردودة. وقيل إن أكثر هذا هو الخامس الذي مضى، يعني هذا ينظر إلى أن الذين رووها زائدة، الذين رووها محذوفة أكثر من الذين رووها ناقصة، يعني غير ليس فيها زيادة، فنرد تلك الزيادة التي روى الأكثر عن ذلك الشيخ حذفها فتكون مردودة. هذا هو الخامس. والسادس يقول إن كل إنسان روى كل عدد، يعني كل من الزيادة والحذف أكثر من اثنين، وكان من يحذفها لا يغفل عنها في العادة فإنها ترد. يعني إذا كان روى الحذف عدد وروى الزيادة عدد، ولكن الذي حذفها لا يغفل عن مثلها في العادة فإنها ترد تلك الزيادة التي حذفها من حذفها وهي لا يغفل عنها في العادة. هذا هو السادس. والسابع يقول إن كانت الزيادة بحيث لا تعارض حكما فإنها مقبولة، وإن كانت تعارض حكما السادس. وإن كانت تعارض حكما فهي مردودة. والثامن يقول إن كانت خالفت النظم الإعرابي، خالفت الإعراب فإنها تكون وقيل نعم، يعني تقبل ما لم تغير في الإعراب، يعني ما لم تغير نظم الإعراب فإنها تكون مردودة، وإن غيرت إن لم تغير فهي مقبولة، وإن غيرت فهي مردودة. هذه ثلاثة أقوال. القول الثاني وهو أحسنها وأصحها وأولاها وهو الذي ذكره عن المصطلح، وفيه تقسيم، وقسم زيادة الصفات إلى ثلاثة أقسام: قسم يقول قسم مقبول، وقسم مردود، وقسم فيه خلاف، والراجح أنه مقبول. فيقول ينظر في هذه الزيادة إن كان هذا الذي رواها وهذه الرواية مخالفة، يترتب عليها مخالفة واضحة صريحة، يعني لرواية من رواها يعني ناقصة، فإنها في هذه الحالة مردودة وغير مقبولة. إذا كان يعني في مخالفة الذي يعني والذي ولا يمكن التوفيق ولا يمكن الجمع، فإذا بد من التغيير، وذلك بردها وعدم قبولها ما دامت انها مباينة ومخالفة برواية غيره ممن هو اولى منه. ويقابل ذلك القول الثاني انها اذا لم تخالف مقبولة، وحكى بعضهم الإجماع على ذلك، قال لأنها بمثابة الحديث المستقل، ومعلوم أنه لو تفرج راو برواية حديث بأكمله وما رواه غيره فإن روايته مقبولة، فكذلك لو تفرج بزيادة ليس فيها معارضة لرواية أخرى أو لحديث آخر فإن هذه الزيادة تكون مقبولة ستكون بمزادة الحديث المستقل الذي رواه ثقة ولم يخالف أحد. ما دام أنها ليس فيها مخالفة فإذا تقبل. مثل لهذا بحديث إذا ولغ الكلب في نهاية حديثه فليغسله سبعا أولاهن بالتراب، جاء في بعض الروايات في صحيح مسلم فليرقه. كلمة فليرقه هذه زيادة، الأحاديث الأخرى ما جاء فيها هذه الزيادة لا إثبات ولا حد، وإنما كتبت عن هذه الزيادة. وبعض الثقات زادها قالوا فتقبل هذه الزيادة لأنها بمثابة الحديث المستقل، لأن هذا ما عرضه أحد وليس فيها معارضة في رواية أخرى فهي مقبولة. والماء الذي يلغ فيه الكلب راق ويغسل بعده سبع مرات أولاهن بالتراب، فإذا هذه زيادة بمثابة حديث مستقل. وكذلك أيضا مثلوا لهذا الحديث أو بزيادة من المسلمين، فرضى رسول الله صلى الله عليه وسلم على الحر والعبد والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين، كثيرة من المسلمين، هذه يعني زيادة في الحديث، يعني معناه أنه يدل على أنها أن المسلم هو الذي تخرج عن زكاة الفطر والكافر لا تخرج عن زكاة الفطر، ولم يأتي نص وعارض هذه الزيادة، فهي بمثابة الحديث المستقل، مجابة الحديث المستقل. الثالث أو الحالة الثالثة أن يكون فيه نوع مخالفة، ولكن هذه المخالفة ليست مباينة بل بالإطلاق والتقييد، يعني بأن تكون رواية الثقات الأكثر عددا رواها مطلقة وأحد الثقات رواها بقيد، يعني في نوع مخالفة ولكن ليست مباينة ولكن بالتقييد. هذه فيه قولان من العلماء، منهم قال إنها لا تقبل ومنهم قال إنها تقبل وهو الأرجح عند العلماء، لأن هذا بمثابة الإطلاق والتقييد. ومثلوا لهذا بنفس حديث الولوغ، إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا فليغسله سبعا في بعض الروايات أولاهن بالتراب، هذه لا بأس، جاء تقييد لها بأنها تكون بالتراب، يعني فإذا المخالفة هنا بالتقييد ليست يعني بشيء يعني مخالف مباين، وإنما بالإطلاق والتقييد. الأكثر ما ذكروا التكليف لكن ذكروا سبعا ما فيها تكليف، وبعض الرواة الثقات ذكر أن إحدى السبع تكون بالتراب وهي الأولى، تكون بالتراب وهي الأولى يعني مضافة إليها تراب. إذن هذه الواحدة من السبع جاءت مقيدة بالتدريب، جاءت مقيدة بالتدريب، السبع موجودة لكن فيها إضافة في بعض الروايات لأنها إضافة لها تراب، يعني إحداهن أو أولاهن تكون في التراب. إذن هذه نوع مخالفة في الإطلاق والتقييد فيقبل أو تقبل تلك الزيادة، يعني يعتمد أو يتعين عند غسل الإناء الذي ولغ فيه الكلب أن تكون الأولى منها بالتراب، أن تكون الأولى منها بالتراب بناء على هذه الرواية المقيدة لإحدى السبع لأنها تكون بالتراب. هذا القول الأخير الذي فيه هذا التقييد، بينما إذا كانت مباينة في رواية غيره أو ليست مباينة أو أنها يعني في نوع مخالفة ولكن بالإطلاق والتقييد، ولكن بالإطلاق والتقييد الأولى تكون غير مقبولة والثانية مقبولة لأنها بغض عن المستقل، والثالثة قولان للعلماء الأرجح فيها أنها مقبولة لأن هذه الزيادة ليست زيادة في العدد ولكنها قيد لإحدى لواحدة من العدد وهي إحدى السبع التي هي الأولى، تكون مضافا إليها ترابا. وهذا القول الذي ذكره ابن المصنف عن ابن الصلاح وهو الذي ارتضاه حيث قال وهو المعتمد، وكذلك يعني تبعه النووي عليه وحافظ ابن حجر وغيره من العلماء، هذا هو الذي ارتضوه، وهذا هو الذي رأوا انه اولى ما يقال في زياده الثقات. وكثير من الاقوال التي مضت ليس لها اهميه وليس لها قيمه لانها تقييدات يعني ليست بواضحه، ولكن هذا التقرير الاخير اللي هو تجعلها الى ذات اقسام ويكون احداها مقبول والثاني مقبول والثالث مقبول على الارجح، يعني هذا هو اولى الاقوال. والمقرا الذي جاءت مره اخرى ننظر في هذه الاقوال. في زيادات الثقات الخلف جمع كثيرة، يعني الحكم زيادات الثقات اختلف العلماء فيها كثيرة، لأن جمع بمعنى كثير، يقولون ما لحب الجمع يعني حبا كثيرة، في زيادة الثقات الخلف كثير، لحكم زيادات الثقات هل تقبل أو ترد الخلاف كثير، وفي زيادات الثقات الخلف جم. ثم بعد أن أشار إلى أن الخلف جم ذكر تسعة أقوال، هناك أقوال غيرها لكن الذي ذكره السيوطي منها تسعة، وذكر أن الخلاف كثير وذكر تسعة أقوال من هذا الخلاف الكثير. ثم بدأ بفرض هذه الأقوال، ممن رواه ناقصا او من اتم، هذه فيها قولان يعني متقابلان، القبول مطلقا والرد مطلقا، ولهذا قال بعدها ثالثها، لان القضيه بالنسبه للقولين الاولين متقابلان، قبول مطلق ورد مطلق، ولهذا اكتفى بان يشير الى ان هناك اقوال منفصله اولها الثالث، وأما القولان الأولان فهما متقابلان لا تفصيل فيهما، يقبل مطلقا يرد مطلقا. الأقوال الستة الأخرى أو الستة الأخرى فيها تفصيل، فهو قال لما ذكر ممن رواه ناقصا أو منكا قال ثالثها، يعني ما تقدم قولان، إيش القولين؟ قولان متقابلان، قول يقول بأنها تقبل مطلقا وقول يقول بأنها ترد مطلقا، لا تفصيل في القبول ولا تفصيل في الرد، الكل يقبل أو الكل يرد. زيادة الثقات مقبولة دائما، زيادة الثقات مقبولة دائما، لا تقييد ولا تفصيل، ولهذا قال في القول الثالث ثالثها، لأنها فيها تفصيل بعد ذلك. وهذا كثيرا ما تأتي الكتب المقاطعة مثل جامع الجوامع للسيوطي وغيره في أصول الفقه، عندما يذكر أقوال يذكر المسألة في مثالها كذا، بدل ما يقول أول والثاني يعني يقول هل كذا أو كذا، ثالثها كذا، يعني معناها قولان متقابلان والثالث فيه تفصيل، والثالث فيه تفصيل. هذا هنا كذلك مسألة هذه الطريقة، لأنه أشار إلى القبول مطلقا والرد مطلقا، ثم بدأ بالأقوال المفصلة وقال ثالثها يعني أن القول الأول لا ينظر للتفصيلات في الأقوال التسعة في الأقوال التي تأتي بعد ذلك، التفصيلات اللي بعدها في الأقوال إن كذا وإن كذا وإن كذا هذه قيود وتفصيلات. القول الأول لا ينظر لها تفصيل، يقول أنه مقبول مطلقا بدون تفصيل، والثاني لا ينظر للقيود، يرد مطلقا بدون تفصيل. الأقوال التي بعدها فيها تفصيل، الأقوال التي بعدها فيها تفصيل، تفصيل يعني معتبر وتفصيل غير معتبر. ثالثها تقبل لا من القدر، ثالثها تقبل إذا كانت تلك الزيادة جاءت من غير الذي رواها مختصرا، لأن الحديث روي تاما وروي ناقصا، فإذا كان من رواه تاما غير الذي رواه ناقصا تكون مقبولة، وإن كان الذي رواه ناقصا هو الذي رواه تاما فإنها لا تقبل لا ممن خجل، يعني إذا كانت تلك الزيادة من غير الذي رواها مختصرا أو روى الحديث بدونها يقبل، إذا كان الزائد الذي زاد الثقة الذي زاد الزيادة زيادة الثقة هذه شخص آخر غير الذي جاء عنه روايتها ناقص. وقيل إن في كل مجلس حمل بعضا أو الوديان يدعيه تقبل وإلا يتوقف فيه. ثم ذكر القول الرابع فقال إن حصل يعني هذه الرواية والتحمل في مجلسين وفي كل مجلس يتحمل بعضا من الخبرين الذي جاء في زيادة والذي ما في زيادة فإنها تقبل. وإن كان في مجلس واحد وقال إنه تذكر أنه نسيها في الرواية السابقة لأنه اللي رواه الرسول استدرك قال كنت نسيت أن أذكر هذه الزيادة كنت نسيت أن أذكر هذه الزيادة فإنها تقبل في هذه الحالة وإلا فإنها تقبل. قال ويش ولا لا يعني ثالث اللي هو وقيلة أيوة بعضا وإلا يتوقف فيه يعني فلا يحكم بردها ولا بقبولها. وقيل إن أكثر حذفها ترد يعني هذا الراوي الذي روي عنه الزيادة والنقصان إن كانت الروايات عنه بالأكثر حذف تلك الزيادة فإنها ترد وإن كانت الزيادة أكثر فإن الزيادة تقبل وإن تساوت فإنها تكون أيضا مقبولة. وإنما الرد فيما إذا كان الذين رووها عنه بالحذف أكثر تكون مردودة فإن كان الذين رووا الزيادة أكثر أو رووا أو تساوى الذين رووا الزيادة مع الذين رووا هذا النقصان فإنها تكون مقبولة. إذن هذا ينظر للموازنة بين العددين الذي رواها مختصرة والذي رواها عنه تامة أو التساوي. فإن كان الذين رواها أكثر يعني وهي محذوفة فالحذف مقدر وإن كان الذين رواها زائدة أكثر أو تساوى الحاذفون والزائدون فإنها تكون مقبولة. كل أقوال يعني ليس لها أهمية كبيرة لأن هذا القول الذي سيأتي به الأقوال. وبعده وقيل فيما إن روى كل العدد كان من يحذفها لا يقبل عن مثلها في عادة لا تقبل. يعني إذا روى كل من الزيادة في النقصان الرواية اللي فيها زيادة ثقة والتي ليس فيها زيادة ثقة روى هذه في عدد وروى لأحد في عدد لكن الذين حذفوها عادة لا يقبل عن مثلها يعني يتنسخ لها ليست بالشيء الذي ينسى أو الشيء الذي يقبل عنه يعني شيء له أهمية. كان الذين يعني كان بهذه النجابة فهي يعني ترد إلا إيش في عادة لا تقبل إذا لا يقبل عن مثلها بالعادة فهي لا تقبل وإلا فإنها تقبل. نعم. وقيل لا تفيد حكما وقيل لا تقبل في الحالة التي لا تفيد حكما جديدا تقبل في الحالة التي لا تفيد حكما جديدا يعني معناها يعني خوضيه بدون يعني إثبات حكم جديد يعني لا يثبت إلا عن طريق هذه الزيادة يعني إذا كانت هذه الزيادة بحيث لا يثبت لها حكم فإنما هي كلام موضع أو كلام يعني ليس فيه إثبات حكم جديد وإن كان يترتب عليه إثبات حكم جديد فلا يثبت لهذه الزيادة. وقيل لا إلا تفيد حكما يعني لا تقبل حين لا تريد حكمه اقبل حين لا تريد حكمه اما ان اخذت حكمه جديدا فانها غير مقبوله وقيل خذ ما لم يبين ربك